من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أعيذك برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أعيذكم برب الناس، برب الناس، برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، إله الناس، إله مع الله، إله الناس، إله الناس، إله الناس، بل الله أعبد مخلصا له ديني، إله الناس. أعيذك برب الناس، أعيذكم برب الناس، ملك الناس، أعيذكم برب الناس، أعيذكم بالله العظيم وبسلطانه القديم، أعيذكم بالله العظيم وبوجهه الكريم، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. فوسوس لهما الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، فوسوس، فوسوس، فوسوس لهما الشيطان. بسم الله، بسم الله، أعيذكم بالله العظيم من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، من عقده، من عقد شيطانية، من عقد شيطانية عليها مردة وعفاريت، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، وعلى تفكير، وعلى تفكير، وعلى تفكير سيء، وعلى تفكير سيء، وعلى عقد على الذهن، على الذهن، على الذهن، على الدماغ، على الدماغ، مربوطة ومعقودة، مخدومة ومحروسة ومحروزة. يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقيك من عقد الوسوسة، من عقد الوسوسة، ومن موسوس ساكن في الرأس وفي الصدر، ساكن في القلب وفي الذهن، أثر على العقل، أثر على الذاكرة، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ، أثر على مراكز الإحساس والعصب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم الفتاح العليم، بسم الله، بسم الله، السميع القريب المجيب، بسم الله، بسم الله، القادر المقتدر القدير. أذهب يا ربنا الوسوسة، أزلها يا ربنا، أذهب يا ربنا عقدها، ادحر يا ربنا الموسوس، الموسوس الظالم الساكن في الرأس، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد وعيون، وعيون سكن الرأس والصدر، سكن القلب والذهن، أثر على المخ والمخيخ، أثر على خلايا دقيقة في الرأس في الدماغ. بسم الله بسم الله. أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر من شر من شر من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله بسم الله. أرقي الرأس، أرقي الفكر، أرقي العقل، أرقي الإدراك، أرقي الذهن. بسم الله بسم الله. يرقيك من وسوسة، من موسوس، من عقد على الوسوسة، على الهلوسة، على الوسوسة، على تفكير سيء، على خيال واسع شيطاني. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك. اعصمه يا ربنا، اعصمهم يا ربنا شر الناس، شر الناس، شر الناس، شر الوسواس الخناس، شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اطلع ربنا هذه العقد على الوسوسة، على الوشوشة، على الهلوسة، على تفكير، على تفكير سيء، على خيالات شيطانية. اللهم احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، أزلها يا ربنا، انزعها يا ربنا من المخ، من المخ والمخيخ، من الذهن، من الذهن، من الذهن، من الذهن، من الذهن، من الذهن، من الدماغ، من الدماغ، من الذهن، من الذهن، من الدماغ، من الدماغ. احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، على الدماغ، في النافوخ، في الناصية، في الناصية، في الناصية، في الناصية، في الناصية، في الناصية، في النافوخ، في النافوخ، في الهامة، في الهامة، في الهامة، في الهامة، في مؤخرة الرأس، في مؤخرة الرأس، في الأخذعين، في الأخذعين. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، موصولة موصولة، مثبتة مثبتة، قوية عظيمة شديدة. احلي ربنا على الوسوسة، على الوسوسة والوشوشة، على الوسوسة والوشوشة، وعلى الخيالات، وعلى الخيالات والأوهام، وعلى الخيالات والأوهام، وعلى الخيالات والأوهام. احلها يا ربنا بهولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، من أثر السحر، من أثر السحر العظيم، من أثر السحر القديم، من أثر السحر العظيم، من أثر السحر المتابع، من أثر سحر عظيم، من أثر سحر الكواكب والنجوم، من أثر السحر السفلي، من أثر السحر العظيم، من أثر السحر العربي والعجم، من أثر السحر الإنس والجن، من أثر الأسحار، من أثر الأسحار، من أثر المرادة والعفاريت، الساكنين في الرأس، الساكنين في القلب وفي الصدر، الساكنين في البيت، الظالمين، الظالمين، الظالمين. بسم الله بسم الله. أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقيك من الخيالات، بسم الله يرقيك من الخيالات، من الخيالات، من الخيالات، والأوهام والوسوسة، من الخيالات من الخيالات من الخيالات من الخيالات من الخيالات من الخيالات من الخيالات. بسم الله بسم الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بسم الله بسم الله أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من الخيالات من الوسوسة من الوسوسة من الهلوسة من الهلوسة. بسم الله أرقي الرأس الرأس أرقي أرقي المخ والمخيخ والذهن والدماغ. بسم الله أرقي الفكر الفكر الفكر الفكر. بسم الله أرقي التفكير. بسم الله أرقي الصدر الصدر الصدر القلب القلب القلب. بسم الله بسم الله أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان. احل يا ربنا هذه العقد على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة على الخيالات على الخيالات على القهر على القهر على القهر على القهر على القهر على القهر على الغلبة على الغلبة على الغلبة على الغلبة. وسوسة ووسوسة احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. عليك يا ربنا بمن عليها عليك يا ربنا بمن عليها عليك الوسوس الظالم مارد وعفريت. عليك به يا ربنا عليك بالمارد والعفريت عليك يا ربنا بالمارد والعفريت عليك يا ربنا بالعاشق والعاشقة عليك يا ربنا بالساكن في الراس عليك بالساكن في الصدر. اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بالظالمين عليك بالساحرين الحاسدين عليك بالحاقدين عليك بالعشاق الظالمين في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله بسم الله أعيذكم برب الناس أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس. فوسوس لهما الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله بذكر الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله بسم الله بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب. الذي يوسوس هو الذي يوسوس والذي يوسوس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الوسواس الخناس. الذي يوسوس يوسوس الذي يوسوس يوسوس يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس فوسوس لهما الشيطان. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أثر الوسوسة احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها أزل يا ربنا أثرها. اللهم ازع يا ربنا ما ثبت في الرأس في الدماغ في القلب وفي الصدر وفي الظهر لأجل الوسوسة لأجل الهلوسة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيخ بسم الله يرقي إشارات المخ بسم الله يرقي السمع السمع السمع السمع بسم الله يرقي السمع بسم الله يرقي السمع مما يلقى فيه مما يلقى فيه من الوسوسة. بسم الله يرقي الصدر مما يلقى فيه من الوسوسة من الوسوسة. بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ مما يلقى فيه مما يلقى فيه من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة من الخيالات من الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة. بسم الله بسم الله يرقيك أرقيكم من الوهم من الوهم والوسوسة والوسوسة ومن الهم والغم والكرب الشديد والسحر العظيم والحسد الشديد والسحر العظيم والسحر العظيم والحسد الشديد والسحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد. ومن أثر عيون ومن أثر عيون ومن أثر عيون ومن أثر عيون ومن أثر عيون نظرة فأثرت ومن أثر عيون ومن أثر عيون ومن أثر عيون نظرة فضرت نظرة فضرت ومن أثر عيون ومن أثر عيون كالسهام كالسهام كالسهام في الجسد في الجسد. ومن أثر عيون من أثر عيون من أثر عيون كالسهام كالسهام ومن أثر عيونه ومن أثر عيونه كالسهام كالسهام إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين بسم الله أرقيك بسم الله أرقيكم من الوسوسة من الهلوسة من الوسوسة بسم الله بسم الله بسم الله فوسوس لهما الشيطان فوسوس فوسوس لهما الشيطان فوسوس فوسوس فوسوس لهما الشيطان أعيذك بالله العظيم أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الوسواس الخناس الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الدماغ المخ الفكر بسم الله يرقي العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك بسم الله يرقي القلب القلب والصدر بسم الله بسم الله يرقيك من الخيالات بسم الله يرقيكم أجمعين من الخيالات من الخيالات من الخيالات من الوسوسة من الهوس من الهوس من الهوس من الهوس من الهوس والوسوسة والوسوسة والهلوسة والهلوسة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من خيالات من خيالات من خيالات من خيالات شيطانية من خيالات من خيالات وأوهام وأوهام وأوهام وهوس ووسوسة ووسوسة وهلوسة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا ما عملوه أطر يا ربنا ما عملوه أحل يا ربنا ما عقدوه أطر يا ربنا ما عملوه أطر يا ربنا ما صنعوه أحل يا ربنا ما عقدوه أحل يا ربنا ما عقدوه انزع يا ربنا ما ثبتوه انزع يا ربنا ما ثبتوه أصهر يا ربنا ما جمدوه أصهر يا ربنا ما جمدوه أخرج يا ربنا ما أدخلوه أخرج يا ربنا ما أدخلوه أخرج يا ربنا ما أدخلوه أخرج يا ربنا ما أدخلوه بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب اجعلنا اجمعين يا ربنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين لك يا ربنا دائما وابدا بسم الله اللهم اجعل يا ربنا ألسنتنا رطبة بذكرك يا ربنا اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا ربنا اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا ربنا اللهم انا نسألك يا ربنا ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة انك على ذلك قدير بسم الله بسم الله بسم الله اعيذكم برب الناس اعيذكم برب الناس أعيذكم برب الناس أعيذكم بالله أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسوسة من الوسوسة من الهوس من الخيالات من الهوس من الهوس والوسوسة والوسوسة والوسوسة والخيالات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا إله إلا الله العظيم العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس، أعيذك برب الناس، أعيذك برب الناس، أعيذكم برب الناس، ملك الناس إله الناس، ملك الناس إله الناس، إله الناس، من شر من شر من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، الوسواس الخناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الوسواس، الوسواس، من شر، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس، يوسوس، يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس، يوسوس، يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، أعيذك برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، إله الناس، إله الناس، إله الناس، إله الناس، من شر، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، بسم الله، بسم الله، أعيذك برب الناس، أعيذك برب الناس، أعيذك برب الناس، ملك الناس إله الناس، ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، أعيذك برب الناس، ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من موسوس في الجسد، من موسوس، موسوس، ظالم، ظالم، من موسوس، من موسوس، من مارد وعفريت، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من نفس، من نفس، من نفس ظالمة، من شيطان، من نفس، من نفس، من نفس، على الوهم، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الوسوسة، على الوسوسة، على الخيالات، على الوسوسة، على الوسوسة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، اكفهم يا رب نكفه، اكفهم يا رب نكفهم، يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا حاسدا، اكفهم يا ربنا حاقدا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا ساحرا، اكفهم يا ربنا ساحرا، اكفهم يا ربنا الساحر، اكفهم يا ربنا الساحرة والساحرة، اكفهم يا ربنا ساحرة من الإنس والجان، اكفهم يا ربنا فيهم، اكفهم يا ربنا ظالمة، اكفهم يا ربنا ظالمة، فوسوس لهم الشيطان، فوسوس لهم الشيطان، أعيذك برب الناس، أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس، ملك الناس إله الناس، ملك الناس إله الناس، من شر، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، أعيذهم يا ربنا، أعيذهم يا ربنا من الوسوسة، أعيذهم يا ربنا من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، والخيالات، والخيالات، والخيالات، والخيالات، والخيالات، أعيذهم يا ربنا من الوسوسة والهوس والوسوسة والوسوسة والهلوسة والهلوسة. أعذهم يا ربنا أعذهم، أعذ يا ربنا العقل، أعذ يا ربنا العقل، أعذ يا ربنا الذهن، أعذ يا ربنا الإدراك، أعذ يا ربنا الذهن، أعذ يا ربنا الاتزان، أعذ يا ربنا السمع، أعذ يا ربنا العقل، أعذ يا ربنا المخ، أعذ يا ربنا المخيخ، أعذ يا ربنا الذهن، الذهن الذهن والتركيز، الذهن والتركيز، أعذ يا ربنا الرأس، أعذ يا ربنا الجسد، أعذ يا ربنا الرأس، الرأس والجسد. بسم الله بسم الله. أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. وإذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس يوسوس يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله، أرقيكم أجمعين، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا أثر للوسوسة، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل عقادها. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخرج الموسوس، اللهم يا ربنا اخسأه، بسم الله، اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. بسم الله بسم الله بسم الله، ولا تكلمون ولا تكلمون ولا تكلمون ولا تكلمون ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون ولا تكلمون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك، بسم الله عليكم من الوسوسة، من الوسوسة، من الموسوسين، من الظالمين، من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم من مرضه، من مرضه وعفاريت وعفاريت. بسم الله يرقيكم من الشيطان، بسم الله يرقيكم من الشياطين، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم احفظ يا ربنا، اللهم احفظ يا ربنا الذاكرة، احفظ يا ربنا الرأس، احفظ يا ربنا القلب والصدر، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا الأحشاء، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا عبادك وإماءك، احفظهم يا ربنا من شيطان مارد، احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا، احفظ يا ربنا الرأس، احفظ يا ربنا الذهن، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا الإدراك، احفظ يا ربنا الصدر، الصدر الصدر الصدر، احفظ يا ربنا الصدر، احفظ يا ربنا القلب، احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا، وحفظناها من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وحفظناها وحفظا وحفظا. بسم الله، احفظ يا ربنا، احفظ عبادك وإماءك، احفظهم اجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله، والله يعصمك، يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اعصمهم يا ربنا من شر الناس وسحر الناس وحسد الناس. اعصمهم يا ربنا من الوسوسة، وسوسة. اعصمهم يا ربنا من الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة. اعصمهم يا ربنا من الوسوسة، اعصمهم يا ربنا من الوسوسة. بسم الله اعصمهم يا ربنا من الوسوسة والوسوسة والهوس والهوس والهلوسة والهلوسة. اعصمهم يا ربنا من الوسوسة من الوسوسة. اعصمهم يا ربنا من الوسوسة من الوسوسة والخيالات والخيالات والأوهام والأوهام والأوهام والأوهام والأوهام والأوهام. بسم الله. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. بسم الله بسم الله. وعيدكم بالله وعيدكم بالله العظيم من كل شيطان، من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. وعيدكم بالله العظيم، وعيدكم بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. وعيدكم بالله العظيم، وعيدك بالله العظيم من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل شيطان وهامة، من كل شيطان، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت. ونفس نفس نفس نفس نفس خبيثة موسوسة، نفس لئيمة موسوسة. بسم الله بسم الله. اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون ولا تكلمون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا مع الخيالات والاوهام والوسوسه والوسوسه. اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا مع الضر والمكر والكيد والغلبه. اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا وحسدا واثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون. اللهم اطل يا ربنا اثر عيون عيون عيون. لامه حاره حاره ابردها، حاره حاره ابردها، حارة حارة حارة حارة. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، إنها ترمي بشرر بشرر. بسم الله. نعوذ بك يا الله من العيون، من العيون الحاسدة الحاقدة. بسم الله. يرقيكم من عيون عيون عيون عيون سببت وسوسة وأحسان وأحسان سببت وسوسة وأسحار أسحار عظيمة سببت وسوسة. بسم الله بسم الله. يرقيكم من الأنفس أنفس أنفس أنفس طاغية باغية بغية بغية ظالمة ظالمة فاجرة سببت وسوسة. بسم الله بسم الله. الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بالله العظيم من الوسوسة، أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون ولا تكلمون. بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اجعل يا ربنا بيننا وبين الموسوسين كما بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اجعل بيننا وبين السحر العظيم والحسد الشديد يا الله، والعيون والعيون والأنفس والأنفس والعقد والعقد، ما بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. بسم الله بسم الله. أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس من الوسواس الخناس، أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. بسم الله. بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك،